الهيك قدرت واي دادت بإيمة او دي حواديث ابي بتوانين او نخو من بناسين كدينا بانترين موجود كيكي كم ملايكة لبرابر يوستاذ وحبنا خوا آيسا لذتي هسبن او شعركان تازا هاوزن وصوات يعني بس كفاياي في جثة كلمي هاتي آخر أونا لنزل مع الفستارة أو إنسان بعض ما فيه لبحثي لحظة خديجة وحظة أبو بكر سلام الله تعالى عليه إن شاء الله بيدو زمو يخرمو بوطان لباري ووقت تشكرة في إذن بانتين موجود حضرت علي السلام الله تعالى عليه جملين في هكذا أخرين أوانا واتفر ودينين خواواتي سيدية لسريان تا زماني كبنا الزامعة فقيرها جملين خويا بالنسيات الوحيدية الحديثة أوانا واقريت يعني في الصالين بوضي شنك خصي كتدبيقي لتك واقعية الزندقية وجودية خد إنسان أنا بي نتنها خير لله بل لا يكمي بو خد إنسان صار جال لنا حضرت علي سلام الله عليه فقد يكنو في أخير كفرة نكي غواني منه المثال كي لا يتبيغ بالفقير فقر أرمد تفضل رسول إن الله فرض على أئمة العدل عدل أن يقدروا أنفسهم بضاعتهم لا يكمنوا كيلين بيانك فقط ولي حقيقة ما تركتها أو نكتنية أو نكتة إشارة أكرميلة لحاضر روانية وفوق العادة مهمة كتب أما سوق في حيثة جامعة إصلاح نوو وطبقاتي وفقيري هاتيا فقير في السار وعذاب الروحي نمي لا أقل أجر عزاو مادي هس للحاز مالو ماكلا منالي بيسيا جنو منالي روسي لا أقل وقتي أليني تيس رواني بين أوانا واقي تنمس خير بو مرجم وك أو زندقي أكن عذاب رواني قيناني لا أقل أو نقطة فرم مهم رواني كتا حزت علي أفرمي ولي ليرا إشارك يا بوكا فالمودي علي بيسوا بوزين أوانا واقعي جسرون بودين سأفرميك جالي رجل لما ترسي إذا فكر يا الله البت نتن يا بودلي هزار هر أو جملة مية واحدة علي با خوي ست بكار هاتو دي هزار أجر خد جهة خاص فيانا في فنا بخواتو دي خدت فيا فيك أيضا آفتي وقبا في آفت فكار ساقل أجر لأولو باختيارات وإمكانات والزمان الميدان محدودة خط درسنكي آمال وآرض ولد كنترولنكي تبتزابكي إسلامي زندينكي تنابق وأوصو بي ده صلاة بخدكي كربو خلطو بخلط أوصك حضرت علي أو وائي خلميه بسينا فرميه أو نقطة مهمة وادة لحاز رواني وبو عزاري فقير مهمة أي خلميه أما النقطة دي تسكبه خط مهمة خط خاصة كلا آفرتي وصون خديجة كلا براس زني كي بيجي زن أوا تسكت لا يخلي كلمة زن داخل داخل لجامع الإيمان لبدي زن حقيرة من جرمة المال بو انت فهما فهم مادية للحاز مادية قدرته هيكله جاي جاي لفيل مثلا بوتكرا لبرو وفهم من مادية ما تأتي جن لنظر إنسانا لنظر جامعية كناوي إنسانه ولله محتوى إنسانية شوف ما تأتي لحالك جن أو سكة محمد جن أو سوى أبو بكر وعمر جن أو سوى حسين أما كان أو حتى حسين من ذي ذي تكتب الحسين أو هاليرا لو دي هزار خاخي دوران درو يعني هزار ساخو كيف وكيفتان يلي الدوران بزريالة زمان المسلم دروك الجالة لو دي هزار ساخو الدوران ودروك دنجت مهدو لكما وكرسا بيني توجه وزم لو قد تفاصل الزمان يلي الدروك لوا كيف تدنك او كسوال لكماء و لكرسام مرجوة فكانت يا اخادي مدوري احساس لهنا سيطور تنبون جفتي مزراي آزاد الجوغيرة قربان حسين آزاد الجوغيرة بله غيرت ممكنة فرق إنسان يعني خالد بن وليد بل إنساني غيرت أبو ذر غفاري قال دنجي كهسي كاروان ولا لناوي ألرزي بل إنساني غيرت ولا غيرت دوانا غيرت الجاهلية هس لنهاية الزعف ممكنة أو غيرت الزعف يا النهاية الزعف لتبقى غيرتها ممكنة جمهورية غيرة الديني هات أو لتبقى عزادة ديها جمهورية نشاني أو كغيرة الجاهلي في السفوسة أو فك أقردون فالإعتراض يعني فيك أفلس فالزيارة غيرة ديني أزانك فريل غيرة دارغل أقرد بصلاتي عندي استبداد بصاروان نايلا مردم سبتن آزادي لمردم سبتن أما نساني سبتن نساني بغيرتي أنا بس أو غيرت غيرة الجاهلية بكار نايل غيرة خالد برل إسلام بكار نايل غيرة غيرة أبو ذر برل إسلام بكار نايل فركت سبتن أو غيرة بكار في وبناكي آزادة جيلا وقت آزادة بو كابرا إيرادي لي بجري أجر حق ديجي تريبو أخفني وفي خصو تشكر الدين لعين خده كنفتوت أنا حضرت أبو بكر سلام الله تعالى عليك لأول خطبة وقت انتخاب كريابة خلافة كيف فرمي دعو مردم تبول برابط حضرت عمر سلام الله عليه وقت إلا خطبة هذيك بحثك أبو مردم كورا أوينيك راسك بو بالا برزوا قيلية سخوار توفي لحالك أميش بو بالا كوتاوا كوتاوا هربو دورسة تون اعتراضك أبو عمر وعمر تون سكودة على برابر أو صغيرة أو عمر وإمبراطور إيران وروم وكمس الأرزي لبرابر يو خوي لبرابر إيرادك وكابرا إيقري هاتن وارد نيا حقيقة كثيرة ولبر حسب ظاهر دوسة سكوتك أو تسليم أو دورة غيرة بكا غيرة إنسان آزادة غيرة إنسان آزادة أو سا كون خوي ناصر سي لو تنحق هربو دوسة ندر سي أقل ديگران حق سيكون نا اختناق بر قرار سا مجدم خفر سا أو غيرة جاهلية غيرة جاهلية غيرة خالد أبو ذر بلد بكاد ناصر أو غيرة لنا وحزت محمد صلوات الله وسلامه عليه وآله حياء أبي لهنا سيو حياء أبي بو إنسان يل ومسبوخة بآزادة لبرا روح إنسان آزادة أكا جالو جواب غيرة في الله افتاد لحناسي صور شيبون جشي شيبون يعني صور جشي يعني غصي شيبون جشي مزراي آزادگي قرباني عزيز كريم فرد سرباو خيساني آواء ويني معنى آزادي ويغيرت تبكيرة كاتو بعملي هو إلمي الغرض هاي بله آفرتی و سون خدیجه کوار برات زنی که به زن اوه یعنی او کلمه دوره با عظمته که کلمه زنه لا یقنیه به عدبی نوی لخنه دوره لا یقنیه به هر کسی دوره زن اتوانی دوی تدائی بانترین مقامی که لنا و سرابیت مقامی ایتی هست خواهی متعال تنها یکست لبرابر توحید و قرار دا احترام باوکی داری ولو دعا بطور خاص داری پیغمبر صلی اللہ علیه و علیه و بارک و صلی اللہ علیه دای دای دای جادو دار مقام سن بوجوره سکه اتوانی دویت دای مقام دای کی اوسه سا بوجوره لفاو توحیدا لكت احترام باوكا ذكرت ليك او هل برو لودوا الجنة تحت اقدام الامة اما مقامك عادي معمولينية لذا اقرواده كلمة زن لايق نية بو هركس بيزية هروا كلمة انسان لايق نية بو هركس بيزية اما قرب اعتبار الجلس بيجي دي جلس وكي جي جلس وكي جي نوعي اگر آواز بی مفهوم بیزی کی بله اتبیر ولی اگر زن باو معنا بیزی کدائی کی لی اتفیتا و باو مقام عظیم و نوالا کسکت لائق نیا خدیجه لائق براس زنی تی بیزی کی اوه کون لتت تاوی دل کریاو اسرافیتی همون آلاو اخر خیلی اسرافو لكت كاو دولي كرياوة إيجر أشعب يدو سيديسك كمالو فوضو وادي لهاني بو نجاة خلقو تركو إنجي سيكي أصلا لنفر حتاو جاري إسلام بون باني إسلام بون باني كا وق حتاو جاري تحسيها ليا حوضي أبو بكر وخديجة ردولة من بون بل إسلام ماليان دفتي لغجي بيه هيت دور حدو مرزي هل دوري حزت رسول صلى الله عليه وسلم بمصلحة أزاني بو أو مظلومو أو بندناني قرفتارا خلق لي لما الأمدوانا بيانو دلدي كم ترين أخم بيما تصور كانت أما مال أمانا كأما تعلقي هالسماء بيكينو أما جاري بحث في الخليجة کمال و خوب و وازی لیهانی بو نجات خوشی ترکوتی دیم زور ابو تنزم ما تو امان بو بودن خرما یا خطلی زور خطل یعنی خلی ربود کلا برو وقت واعو تنزم ما تو اون بو خرما یا خرما یا خرما پیاری ابو بکر خینشینی بکستر مکسی پیاوانی بزانا یاری نمونه ایمان کن هر سیتی بوده گرا آسا برات آمسته که ایزن لحظه اشتبه برات دیمن یعنی منظره برات دیمنی صدیقی اتقا لبد الصديق بولقب حضرت ابو بكر بتور خاص پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولی والذی جاء بالصدق وصدق به لینی دم خون صدیق کمان حالی اوی اما اتقائی در قرآن لقب جدا وسیجنبها الاتقا الذی یؤتی ماله بحضرتا وقت حضرت بلال سندی آزاد سندی فوری آزاد ایف بسنی بحفو قیت اللہ الشيخ غير عادي هو أصلا منطقين ومعاضر هاي معنى ما يقول شيء أنا ود أوقية بحث أوقية طلع بلالي لزيف حكم جدر هاود براس بمني صديقي أتقى كتاس أو وزق أو امسرى يتحف وقنا ابو بكر خليفه الكبرى جبل براس من الصديق اتقى تفاس اوله او دم جزا لما لخويا في سكن ابد بس ريما دم دلالي اكل بجيت ملائكة اللي ما سنين بو إنسان فريس الزخر إنسان تحاول أنا أو هتنمي أو هتنمي أو ونروح بله منظور من لوکه خمان بناسی او نوع ناسی نسهل ممتنعه سوا ساده ترین و بسواد ترین فرده لجامعه طبقاتی مکه وک برده زارع وک بلال برده ایش آخر طبقاتیان و هر واباقی ترین برده اشراف بعضی جان ملازمین و حضور بون بعضی کن ترکده کارگر ناوکار بون بعضی کن کارگر مزرعگر بون اوانه ایتر محروم ترین و دور افتاده ترین لفهم و لمدنیت و امانه بون ما شاقی او نوع خوناسی مطبوبه و تراسی ام موجوده اکات انسان بو او جلاله آسان حاصله ولی بو کابرای بلد لطلاو مزايا او جامعة وغرق لنا مزايا او جامعة وك آغي وك أربابي وك أمية قابل فهمي كتوقت حالينا لك خويتا او دور حاليبون بطارحاتنا نك حاليبون كناسين غرائز الإنسان دي نك حاليبون كناسين جزقاي تفكر دي بمحياس وليك أهل سكتو أوان وارجهن سكتو إنسان او دور يلوك نا ناسين قلبين زاد قدكا او نمسألي قلب مسألي كيسيديك لعين صادقي وبساطتا كبد خد تعريف خوي لعلم منطقة اذن بعض السيحة الرسمية تعريف تعريف اللبزية يعني كرحة تتأغي نئيك بتواني حد الرسمي لغاية براسي قلب الإنسان بوجه رسالة إمكانية بحد الرسم تعريف كريات يعني تعريف بسناسين خصوصيات عام وخاصية وكأنتم منحسر بخوي بيت السديك النجرة أو دور السناسين منحسية إمكانية وبين السناسين سادخ الله حتى بعض الخصوصيات إنسان بتواني بناسي آسانا أو جورة سوات ما شافي عوام كرينك فرحت حاليه احتياجي كنية بمن تأذيزاني تابزاني الزنس يعني تفاصل يعني تأرزعام يعني تخاصي يعني احتياجي كنية بولية أو جورة ناسي نسان كالسهل بو إنسان فو أوك أو جورة إنسان بناسي نمونغة مختلفة حالته بازبونو فعالبونو فكوفابونو خلف لتك حالة الدام الكيائيو بينكاتبونو خلفا بالدنوغين مختلف حالات الإنساناتين أو تعبيرا لقرآن نفسيتانا كبلغزية المختلف بو إنسان أميزرية إنسان بقريته بولاي خوي برحمة خوادي أول من تسك لإيرانا الإصلاحي رايز كل مرحوم جدت كري عجيبه باز جسد في السنوات داني كتبه جورا لفظ أواف لفظ رجوع عباراته أو مطلب سوا مرحوم جدت كري عجيبه عنوان باز جسد في السن دائري كبيرا يتكل كإنسان كني عجيب لخوي بيغانا أيضا كني لخوي دورة كتبه أعلم رجوة أتواني إنسان درجات مختلف لخد بيغانا بولو لخد دورو كبتل وجودي هاد لدرجات سادي سادي الزهنيو كمثلا زنفسنا تعقيت درجات دانا قلبي كأو كابرا كان بو أيانو أو السيد درجة سادي ما شاكي لك كابرا قصابي دني أويني دني أجنبي جملة كان جفرسات اتحالتنا أول درجة كلا دور بون لخد لخد دوره كسلي مختاري دور بون لخد الزهني فقط سادة شو سادة أما مطلبة فرف فرزو حاليك أوي أجر بلاي خطوتي وليك ما شاكي لو وقتها تكيكي كلا شوك لخطوتي لخد دورهم مطلبة شوك سادة عادية بون حاليكي تحقيق الكتابية حلاو بزمو دني كتنية كبير جينا الجين نا خاص دني كتجوزكت لودوا بتال في دني أويني حركات الدم مطلب إسلامي هاي بصادقي وبساطتها هس بصادقي في حالتنا فرو وقت هس بومان تشتر إجينا وبترسلي بخوا حواسي نوت خاص الدم بيجيها تشنا هاتي عام بوغلاي فان تشنا أما معدود التر حين برحسب الظاهر ولي بإعتبار بحثك سادة لوجود إيمان بحث سادة كيف يجي نمهي بإعتبار أو بحث لو سادة لوجود إيمان مين نجي للذهن ما كعبارة اللي هو تنقوط مع خلقه دنيا يدروني إنسان هر كان في جرك البيباسي كيف يفعل الذهن هزاران شاخية شاخية يوصله دولة مسائلة حالة ذهن خوفيا ورسو خاص حاليا ليه لو باروا وليك ما ذاكي او وقت او ذهن تنية بالعوا او اقتصادك هذا تجي حاليا جنفتم بجوستو جنفتم حركات اليو كازام دي تهيسا حالينون لنهاية اقتصادة ديكا ديكا بيطلع اقتصادة ديكا كبو قسمانا مجيسا اما جلويت لا أدخل بيغانجي يا أدخل بيربودن البتة اللي باتي بيغانجي خسره وثبه جدور ممكن إصلاح إياب يا رجوع كقرآن يفرمي واقعي تيا بو حرشي كسا كم كسا كسرا وعي أغيتا بيغانجي ولي لخود دوربون عمومية بس مرتلا أوين بم ناخصي لخود دوربون لدرزات المختلفة أو درجة كتك أجنبي سادت بومان كنت مانعي تسمية سحابين ولي أقر بينو بولاي خمان سا وقت خمان متوجهين إرجي بترك دين مستنبيجيا أخوة حواسنا إرجي كيف نساكي فورم حالي من مستنبيجيا همان جلوه خره بشکله ساده لدور و خبتی لخو هر او نوزم دور و خبتی نایدون نه او نه یه دور و خبتی لخو دی درجات ریح اما با حق البن انسان ایتون دور و خبتی لخو کز و کز نازانم لبیتی لدرگل عبون مانا مثال اسم هاوز لخوف اسوار جای تبا یکو دانی سلم لجیر دار خلیفن با یکو دسر سفریکو مثلا غزا اخوان هر سوار یان منال یان هست منالا کانی سن گس حاصل مثال مثلا هر کام منالا فرمو سوار تالا یان لا یک فاصله و لمانه منالا کدورن هن لأتاق اتراهن لحوصا خایاتا زیرو هاوان من آلا کان جب جیه هست وارد متبر جلیده وقتی حالت دایتی کانت ما شافی برخورد متفاوت جلیده دایتی اوینی کورای ایسی زهر ما دوباره دنیا دایتی از خواه کسی زمین ازم من آلا کان دایتی تر حولوی اجوا دیار من آلا کان حواره کن دایتی تر اصل کلمه بزوانی آنهی وقتی شکل دی خواه احلا فرده دی اما معلوم صوت نفنی نفن بونا حالی بونو حالی نبون بونا اصلا بدر جای خواهی مربوط نبون ما دوباره دنیا دایتی از خواه کسی کنی ازم من آلا کان دایتی تر حوله بی اجوا دیار من آلا کان حواره کن دایتی تر اصل کلمه بزوانی آنهی وقتی شکل دی خواه احلا فرده دی اما معلوم صوت نرفنو نرفن بونا حالی بونو حالی نبون بونا اصلا بدزگای شنوائی مربوط نو یعنی بقسمتی که مربوط بجسمو اداره کنن لجسم مربوط نو بذهنش مربوط نو چون که هر جواریان حالی بون اما بقسمتی مربوط و اما سموح او مطلب واگر اکمانا بین سری بحثی لو خیلی اعمسته لم نسال حالی او سوار دای کل لحاظر بونو نبون قلبو فحالو فحال نبون قلبو یعنی جیسی دوری قلبو یعنی او دزگاو ازانن قلب من دور ام جسم مادینیا او مجموع اقوای درونی عواطف و احساسات ام مسائل کرده خصلتی لانسان مجموعا قلب بدزگاهی که جی جامع مجموع او خصلت او تفاوت برخورد وله نبا جسم مربوطه نبا ذهن مربوطه نه بلکه بخیر او یعنی و فورا لزی خویات تان خواهو حالا پر و اصلا نه افرسی و نه بحثی کتا او قلبی فرحال او دایتی خواه او لایقه لا يكن لو جهته فقط اجل لتوال جهته نازاني جايتي باليا خطي خاص صوته بناده لا اخلن جهته كأجر بلايتي بوضي خاص وزيسي دايتي بوضي ديري دايت خاص قلبي حاضرة نمرد قلبي فعالة بانا ساتة لترحال او يتكيتر جدات خدم مكان بارزان من وصبوك مقداری رنگی افروز خیلی نارخ خیلی خیلی تیره ولی نهره او انسان فره نزی فره به پروره فره نزی فره به قلب سالمه که زهد داره برای باری ایمان آسان اتوانی لسر مسیر ایمان قرار بگریزی تو خیاله دی او یک تیتر نقدار فاصله زیاده تا او وائز ای زهر ما جباره دنیان هات او